ما يلبس المحرم من الثياب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا التراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورد. وللبخاري رحمه الله: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطو بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس تراويل، يعني للمحرم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. حديث لباس المحرم. الإحرام هو نية النسك، النسك هو العمل الذي يتلبس به المحرم إذا قدم إلى مكة أو إذا أقبل إليها. لا شك أن القاصدين لمكة إما أن يقصدوا حجا أو عمرة أو يجمع بينهما، فالذي يقصد حجا يسمى مهيجا، والذي يقصد حج عمرة يسمى معتمرا، وإن كان في عشر الحج يسمى متمتعا بالعمرة إلى الحج، والذي يقصد يجمع بينهما يسمى قارنا. وقد عرفنا أن الحجاج إذا أقبلوا إلى مكة رفعوا أصواتهم بالتلبية مجيبين دعوة الله على لسان إبراهيم، حيث دعاه بصلاح أمره بقوله: وعزه الناس بالحج، فيقولون: لبيك لبيك، يأتون مسرعين رافعين أصواتهم للتلبية، أي لبيك أيها الداعي، لبيك أيها المنادي. ثم يتجردون من لباسهم المعتاد ويلبسون لباسا خاصا، هو الذي شرعه وبينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيتركون لباس الرفاهية ولباس التنعم الذي كانوا قد اعتادوه، ولباس التوسع الذي توسع عليه حياتهم، ويختصون بلباس واحد وبذي واحد يختص به او يشترك فيه صغيرهم وكبيرهم واميرهم ومامورهم وسيدهم ومسؤولهم وحرهم وعزهم، لا فرق بين اسودهم واحمرهم وابيضهم، كلهم على حد سواء في هذا اللباس. فلأجل ذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار شد به عورته وفي رداء ألقاه على ظهره. الإزار هو ما يستر العورة من السرة إلى الركبة أو إلى ما تحت الركبة، والرداء ما يرتدي به يعني يمص به جسمه، يلقيه على ظهره ويرده على منكبيه وعلى صدره، ويستر به عضديه وجنبيه وظهره وبطنه، هذا هو الرداء. وأحرم في النعلين لبسهما في قدميه، هذا هو الذي أحرم فيه. ونهى عن الألبسة المعتادة في هذا الحديث أنه نهى عن لباس القمص. القمص جمع قميص، القميص هو كل ثوب له جيب وأكمام، الجيب هو الفتحة التي هي مدخل الرأس، والأكمام هي التي تدخل منها اليدان، فكل ثوب له جيب وله أكمام يسمى قميصا. فيدخل في ذلك الدراعة المعروفة، يدخل في ذلك الجملة وما أشبهها، يدخل في ذلك الفراء الهوة التي وإن كانت مشقوقة المقنع، يدخل في ذلك الحلة التي تلبس أيضا لها جيم الأكمام وما أشبه ذلك، وتدخل في ذلك أيضا الأكلة الموجودة الآن الفاميلة المعروفة أو الأكواك المسمى بهذا أو الزلطة أو ما أشبه ذلك. هذه الأكسية كلها داخلة هي أنها كمس فلا يلبسها المحرم، كذلك أيضا لا يلبس البرانس، والبرانس ضد الكمس وهي شبيهة بالكمس ولكن تزيد عليها أن لها رؤوس تستر رأس، فكل ثوب رأسه منه فإنه يسمى برنس، يجعل في مؤخر فتحة الرأس يجعل مثل المظلة تستر رأسه يستر بها رأسه، فهذا يسمى البرنس لا يلبسه أيضا، وحطه لأن له اسم خاص. وتفصيل الباقي نأتي به بعد الأذان إن شاء الله. ونهاه أيضا نهى المحرم أن يلبس العمائم، واحدها عمامة وهي ما يستر بها الرأس، كل شيء يستر الرأس فإنه يسمى عمامة، سمي بذلك لأنه يغم الرأس. يدخل في ذلك القلنسوة وتعرف بالطاقية، ويدخل في ذلك الغسلة المعروفة الآن، ويدخل في ذلك الحصانة التي تلف على الرأس ويجعل طرفها تحت الحنك، فكل شيء يغطي الرأس يسمى عمامة، فلا يلبسها المحرم بل يكشف رأسه، يترك المحرم رأسه مكشوفا حتى لو مات وهو محرم لا يجوز تغطية رأسه. سيأتينا في الرجل الذي مات محرما قوله صلى الله عليه وسلم لا تحنطه ولا تغطي رأسه ولا تمسه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لما أمرهم بأن يغسلوه بماء وسدر قال اغسلوه بماء وسدر وكفنه في ثوبيه ولا تحنطه ولا تحمر رأسه، فدل على أن المحرم الرجل ما يغطي رأسه بأي غطاء، استثنى من ذلك إذا حمل متاعه على رأسه فلا بأس، لو كان معه فراش وعجز عن حمله بيديه وضعه على رأسه فإنه لا يسمى ساترا ولا يسمى غطاء، وإنما يسمى شيئا حمله على رأسه. واستهنوا استغلاله فقالوا يجوز أن يستغل، وإن كان الأفضل له أن يبرز أن يبرز في الضحيان في الشمس والهواء، ولكن قد يحتاج إلى أن يستظل بمظلة أو بخيمة أو بسقف سيارة أو بظل شجرة أو نحو ذلك، ولا يرى في ذلك الإحرام ولا يلاصق رأسه، لا يلصق رأسه بذلك الشيء الذي استظل به، لو كان معه مظلة فلا يلصقها على رأسه بل ينفعها. وهكذا كذلك منع المحرم من أن يلبس الخفاف، الخفاف من الخف، والخف هو الزرمول الذي يستر القدم إلى الشعبين، الخفاف التي تلبس تصنع من الجلود والأهواء وتلبس على القدمين، فلا يجوز لبسها للمحرم. ومنها أيضا الجوارب الشراب التي تستر القدم إلى فوق الكعب داخل في ذلك، لكن ما تلبس إلا عند العذاب. إذا لم يجدن عليهم لم يجدن عليه واحتاج إلى أن يلبس ما يأتي قدميه من الحجارة ونحوها جاز له أن يلبس الخفين. واختلف هل يقطعهما، والصحيح أن القطع منسوخ. القطع ثبت في حديث ابن عمر ولم ينكر في حديث ابن عباس، فلذلك كان تركه رفعا لأن حديث ابن عمر كان بالمدينة وذكر فيه قطع الخفين إلى ما تحت الكعبين، وحديث ابن عباس كان في عرفة وقد حضره من لم يحضره في عرف المدينة ولم يتعرض للقطع، فدل على أنه رخص في اللبس بدون قطع. هذا هو الصحيح. أما الكنابر التي هي أسفل من الكعبين فهذه أيضا بمنزلة الخف المقطوع، لا يلبسها إلا عند الحاجة إذا لم يجدن عليهم، فإن وجدن عليهم فلا يلبس الخف لا مقطوعا ولا غير مقطوعا ما دام أنه ما رخص له بلبس الخف ولا ما يشبه الخف إلا عند عدم النعلين، فإذا وجدت النعلين اكتفى بهما ولم يلبس الخف المقطوع ولا غير المقطوع. فإذا عدم النعلين ووجد خفين فالصحيح أنه لا يقطعهما وإن وجد الشنادر المقطوعة أو التي هي شبيهة بمقطوعة فهو أولى، أي هي أولى أن يلبسها حتى يخرج من الخلاف. أما الثياب المصبوغة فلا يجوز لمسها للمحرم بل ولغير المحرم، مكروه أن يلبس الثياب المصبوغة بالورد أو الزعفران أو بالأصفر، يعني الأصباغ التي تطهرها وتجعلها كأنها مصبوغة بهذه الأشياء لا يجوز لبسها للرجال. يكره المزعفر والمعصفر والمورس. الورس نبات معروف يصبغ به، ومنه أو قريب منه الأصفر شبيه بالزعفران، كلاهما يصبغ به. يوجد ثياب ملونة لونها كأنها اللون الذي فيه الورد أو الزعفران، نقول لا يلبسها المحرم. يعني إذا وجد هذه الأرضية أو الأزر التي هي صفراء شبيهة بمعصر فلا يلبسها، يختار الثياب البيض. الثوب هنا يطلق على كل ما يلبس على البدن وإن لم يكن مفصلا، فالرداء يسمى ثوبا، فيلبس الرداء المعصر أو الذي هو كلون المعصر، وكذلك الإزار المعصر أو الذي هو كلون المعصر لا يلبسه. كذلك أيضا نهى المرأة في هذا الحديث أن تلبس النقاب. النقاب هو المرقد الذي يكون للعينين فيه نقوب بقدر العينين، جائز للمرأة أن تلبسه إلى أن تكون محرمة، ولكن تكون الثقوب بقدر حدقة في العين، لا تكون واسعة بحيث يبدو الأنف أو ما بين العينين كلاهما أو يبدو الوجنة والحاجب، فإن هذا فتنة. إنما تقتصر على لباس يكون ثقب العين فيه قليلا، فإذا كانت محرمة فلا تلبس هذا اللحام ولا تلبس هذا البرقع بل تكتفي بالثمار. والصحيح أن المرأة تستر وجهها، تغطي وجهها إذا كانت محرمة، ولا بأس إذا مس الغطاء والكمار وجهها أو بشرة وجهها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان الرجال إذا مروا علينا ونحن في أوادينا سبلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وإن شكل أننا نتوقع أن يمس بشرة الوجه، بل الظاهر أنه إذا تدل على الوجه أنه يمس الأنف ويمس الجبين ويمس الفم فلا بأس بذلك، ولا دليل على أن المرأة تتوقع ستر الوجه بمباشر، بل الأصل أنها تستر وجهها في الإحرام إذا كانت أمام الرجال، وبالأخص إذا كانت الطواف أو كانت المسجد الحرام الذي يكثر فيه المشاة ويكثر فيه الرجال، فتستر وجهها ولو كانت محرمة. ولا يجوز أن تكشف أمام الرجال الأجانب. رؤية المرأة في هذا الحديث أيضا أن تلبس القصازين. القصاز هو اللباس الذي يلبس على الكف الذي يمثل بقدر الكفين، يعني الدس الذي أو الدسوس التي تدس بها اليدان هذه لا تلبسها المحرمة، ولكن لها أن تستر كفيها بأطراف الأكمام، ولها أن تستره بأباءتها، أن تستر كفيها بالعباءة ونحوها، لها ذلك ولا حدوث عليها، ولو مثل غطاء بشرة وجهها ولو غطت يديها. فهذه الأفئدة التي نهي عنها المحرم. أما البقية فإنه إباحة له، يعني إذا تجلد كل لباس له شوقه له أكمام وله جيب دخل بذلك كل ما هي تفاصيل. الفقهاء يقولون لا يلبس المحيط، كلمة المحيط فيها إجمال، ولكن عبارتهم تقتضي أنه لا يلبس الشيء الذي فصل على قدر جزء من البدن، وسواء كانت خياطته بالإبر أو خياطته بالماكنة أو نسج على تفصيل ذلك العضو. إذا نسج على تفصيله فمثلا الشراب الذي في القدم قد لا يكون محيطا ولكنه منسوج هكذا، ومع ذلك لا يلبسه. أما النعل، النعال المعروفة فيجوز لبسها ولو كان فيها خياطة، يوجد في بعضها في أعلاها خياطة وفرازة، ولا يقال إنها ممنوعة لأنها محيطة، لا تدخل في المحيط، لأن المحيط هو ما فصل على قدر جزء من البدن من الأحذية القطنية والصوفية والكتان وما أشبه ذلك. هذا ما يتعلق باللباس. بقي الحديث الذي يتعلق بالتلبية. قد عرفنا أن التلبية إجابة للنداء الذي أمر الله به خليله إبراهيم عليه السلام. فالحجاج والعمار إذا أقبلوا إلى مكة رفعوا أصواتهم بهذه التلبية، ورفع الصوت بها سنة. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. الإهلال هو التلبية، كل شيء في رفع الصوت فإنه يسمى إهلالا. استهل بكذا أن ابتدع به ورفع صوته منه سمي الهلال، لأن الناس إذا رأوه رفعوا أصواتهم. عادة فكذلك استهل الصبي أن يرفع صوته عندما يولد، فالإهلال هو التلبية. رفع الصوت بها علامة على أنه محرم. الإحرام في الأصل هو النية، أن تنوي بقلبك أنك دخلت في النسك، فإذا نويت بقلبك فهنالك عليك أن تتجنب المحظورات فتتجنب لبس المحيط كما ذكرنا وتتجنب تغطية الرأس وتتجنب الطين وقص الشعر وقص الأظهار وقتل الصيد الذي حرمه الله على المحرم وتتجنب النساء مباشرة أو تقليلا وتتجنب الوقت وتتجنب عقد النكاح إذا بحث في النسك مجرد ما تنوي بقلبك. وليس اللباس هو الإحرام، لو لبست الإحرام ما أنت بريان جاز لك ما نويت لبست الإزار ولبست الرداء وركبت مثلا السيارة جاز لك أن تتطيب لأنك ما أحرمت إنما لبست، ليس اللباس هو الإحرام. وجاز لك مثلا أن تقص نظارك وأن تقص مشاعرك لأنك ما نويت ولا أحرمت، الإحرام هو النية والعزم بالقلب لأن الدخول في النسك. والحاصل أن المحرم متى عزم بقلبه على أن يدخل في النسك فهو محرم، فهنالك يترك المحظورات وهنالك يظهر صوته بالإهلال الذي هو علامة على هذا النسك حجا او عمره. التلبيه النبويه المشهوره لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، كرر هي قوله لا شريك لك مرتين، وذلك ردا على تلبيه الكفار. الكفار كانوا يدخلون الشرك في تلبيتهم، إذا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك لا شريك هو لا تملكه وما ملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لبيك لا شريك لك يقول لهم حتى قد تعجبوا لا تتجاوزوا ولا تفسدوا تلبيتكم ولا تجعلوا فيها شركا. فلما كان في تلبيتهم هذه الكلمة الشركية كرر لا شريك لك مرتين يحقق بذلك أن التلبية لله وحده وأنه لا يجوز أن يشرك معه. هكذا تكون هكذا شرع هذه التلبية. وإذا قلت ما معنى هذه التلبية؟ نقول إذا دعاك أبوك أو أخوك أخ لك أكبر منك أو عمك أو نحو ذلك لبيت دعوته فقلت لبيك يا أبتي لبيك يا أخي، هي علامة على استجابة، علامة على إجابة الدعاء. ولا شك أيضا أنها علامة على قبول، على تقبل ما يرشدك إليه وما يدعوك إليه. إذا دعاك وقلت لبيك فإنك تقول إنني قادر لما قلته ملتزم به، واشتقاقها من لب بالمكان إذا لفظ به، ومنه سميت اللبابة التي هي داخل اللباس لبابة اللباس لأنها ملاصقة له، فكذلك لب بالمكان يعني لفق به. ولفظها لفظ المثنى لبيك، ما قال لبك، لبيك يعني مرتين، لفظها كلفظ المثنى. ولهذا يقول بعضهم دعوت لما لابني مسورا فلبى فلبي يدي مسوري، فجعلها بلفظ المثنى. وليس المراد منها التهنئة فقط بل المراد التكرار، فإن قوله تعالى فارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين ليس المراد مرتين فقط، فإن مرتين لا ينقلب البصر فاتئا ولا حسيرا، بل المراد تكرار تكرار النظر. فكذلك قوله لبيك ليس المراد إجابتك مرتين، بل المراد تكرار الإجابة. المربي كأنه يقول أنا مقيم على طاعتك، أنا ملازم لدعوتك، أنا ملازم لأمرك مرات بعد مرات وكرات بعد كرات. هكذا يكون معنى هذه التلبية إجابة الدعوة ولزومها والالتزام بالطاعة والالتزام بالامتثال الذي أمر به، كأنه يجيب الدعوة ويلتزم لما دعي إليه، وكأنه يقول أنت يا ربي دعوتني لأمر فأنا قد أجبتك وقد ألزمت نفسي وقد التزمت بأن أساءك طيب لأمرك، أنا مقيم على طاعتك مرة بعد مرة وكرات بعد كرات، لا أتخلى عن طاعتك. إذا كان كذلك فإن المربي يعرف أنه قد عاهد ربه، قد عاهد ربه على أن يلزم طاعته وعلى أن لا يتخلى عن هذه الوقت من الأوقات. إذن فالتربية كأنها عهد وكأنها التزام وكأنها مبايعة من الإنسان لله سبحانه وتعالى. إذا أتى لأبائها لنسك ورفع صوته بهذا الشعار، التزم بما تعهد به ورجع وهو على هذا الالتزام ولم يخل به ولم يأتي بما يناقض الله، ولذلك يصير من الموهين بعهدهم إذا عاهدوا. هذه التلبية هي شعارا للمتلبس بهذا النصر بحج أو عمرة، يكثر منها يكثر من هذه التلبية ولا يقطعها إلا إذا شرع في جمرة العقبة، يرمي جمرة العقبة إن كان يحرمه لحج، أو إذا شرع في طواف العمرة إن كان يحرمه لعمرة، ويكررها وتتأكد في عشرة أماكن، تتأكد إذا ركع على مرتفع أو هبط في وادي أو ركب دابته أو نزل منها أو أقبل الليل أو أقبل النهار أو تلاقى الرفاق أو سمع ملبيا أو صلى مكتوبة أو فعل محظورا في عشرة مواضع تتأكد، وفي بقية الأماكن والأوقات تكون مشروعة مندوبة الإكثار منها. التربية النبوية هي التي سمعنا أن الزيادة عليها فإنها جائزة، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع أصحابه يزيدون ولا يغير عليهم ولا ينكر عليهم، فمنها زيادة ابن عمر في قوله لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك، نحن عبادك الواجبون إليك الراغبون فيما لديك، وكذلك قوله لبيك وارفع الله إليك والأمل، أو لبيك وإلى لبيك لبيك إن العيش عيش الآخرة، أو لبيك لبيك حقا حقا تعبدا ولقا، وكل هذا جائزا، وذلك لأن فيه تعهدا من الأنبياء عليه الأعمال، وكذلك التزام بذلك. وهكذا أيضا وصف لله سبحانه وتعالى بما هو أهله من هذه الصفات، لأنه منه الخير وإليه الخير، ومنه العطاء وأن الشر ليس إليه. فإذا التزم الإنسان بمثل هذه رجع إن شاء الله أن تتقبل أنساكه وعباداته وأن يحفظه الله تعالى في بقية حياته.